هنبتدي إن شاء الله النهاردة الناقد السادس. والناقد السادس في الحقيقة لا يتحقق إلا مع بعض الجماعات الصوفية، يعني الصوفية عندهم الناقد ده بكثرة شديدة جدا. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ فهو كافر. يعني ايه يسعى الخروج يا جماعة؟ الصوفيين عندهم عوام وخواص. الصوفية، الفرق الصوفية اغلبها عندهم عوام وخواص. ايه العوام؟ العوام ان هي الناس العادية اللي بتقوم بالتكاليف والتكاليف دي نازلة، اللي هو الصلاة والصيام وما الى ذلك، دي نازلة للعوام، الناس العادية اللي هم مش فاهمين. طيب لما بيبتدي يترقى، بتبتدي يترفع عنه التكليف. هو طبعا بيقولك ان هو وصل لحاجة اسمها العلم اللدني. علم لدني يعني منه الربنا على طول، مش محتاج هو بقى كتب ولا رسل ولا كلام من ده. وطبعا هو مش منه الربنا ولا حاجة، هو منه للشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فرض حتى آخر حياته، وما وصى المسلمين إلا على الصلاة، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا الكلام اللي هو زي بتاع النصارى ان الاسلام فيه حاجات عامة وحاجات خاصة، ده كلام نصارى. هم النصارى واليهود اللي عندهم في دينهم اسرار. اسرار يعني ايه؟ يعني حاجات الناس ما تعرفهاش. لا، احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. تمام؟ فالنهاردة احنا لما نيجي نقول يسع الخروج يعني ايه؟ يعني الشيخ قاعد، ودي على فكرة حاجة انا يعني دايما اقولها، انا شفتها بنفسي مرة. ما كناش نعرف بقى، كنا لسه محجبات جداد، ورحنا حضرنا عند الفرقة التجانية اللي في المغربلين. الناس قامت تصلي، والشيخ راح ايه وهو قاعد على الكرسي كده مغفل. فبقول لمراته هو الشيخ ما بيصليش؟ قالت لي لا لا لا لا، ده روحه بتروح تصلي في الكعبه وتيجي. ما تضحكوش على فكره، الراجل ده كان حاضر عنده وزراء، وكان حاضر عنده اساتذه جامعه، وهتلاقوا طلبه الجامعه دلوقتي عندهم اقبال شديد على الحاجات دي. ليه؟ لان الحاجات دي يا جماعه مريحه. انا لما احس ان بس فتره كده وبعد كده مش هصلي ولا هصوم ولا هيبقى عليا اي تكاليف، مريحة، الحياة مريحة. ولكن هي كفر، لأن من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لو قالك أصل أنا محرم على نفسي كذا، أنا محرم على نفسي. مرة برضو قابلت واحد زيهم كده، أصل أنا ما باكلش لحمة. قلت له ليه؟ قال لي حرمت على نفسي اللحمة. لا، أنت قول أنا ما بحبش اللحمة، أنا ما أقدرش أشتري لحمة، أنا ماليش في اللحمة. لكن لما تقول حرمت يبقى انت بتشرع، انت يعني انت بتظن ان انت ليك شرع غير الناس، وفي موافقة سماوية على الكلام ده. موافقة سماوية ده ايه ده ان شاء الله؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد، لا يسمع، مجرد سماع، من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ليه؟ لأن يا جماعة اليهود والنصارى عندهم إن في شريعة هتيجي تكمل. فأنت انت سمعت دلوقتي عن الاسلام، ما دورتش ليه؟ ها؟ حتى لو بيشتموا في الاسلام، لو بيسبوا في الاسلام، انت مطلوب منك ان انت تبحث. فاذا كان ده اليهودي والنصراني تمام، فما بالك بالمسلم ايه اللي بيدعي ها ان ايه ان هو اترفع عنه التكليف. هنا الشيخ ابن تيمية هيتكلم على الصوفية وايه اصل الموضوع بالنسبة له. الصوفية بيقولوا ان الخضر كان عنده علم اكتر من موسى، مع ان الخضر كان ولي وموسى كان نبي. طبعا الناس بتتلخبط، وان الخضر ممشيش على شريعة موسى وممشيش وراه، بالعكس ده موسى عليه الصلاة والسلام هو اللي راح يتعلم منه. خدوا بالكم لان انتوا هتلاقوا الحاجات دي في حياتكم. طيب جميل جدا، وهل الخضر مش هقول لك نبي، كيف يقتل الخضر ها كيف يقتل الخضر بغير وحي؟ يبقى قاتل قاتل. لكن هو لما قال ان ربنا سبحانه وتعالى هو من امره، يبقى هنا نعرف ايه؟ انه اوحي اليه. اوحي اليه ازاي؟ ها مين الملك اللي بين ربنا سبحانه وتعالى وبين البشر وبين الرسل؟ جبريل. طيب غير ان الخضر يا جماعة نبي، وفي أدلة كثيرة جدا على نبوته، ولو قلنا ان هو اوحي اليه عن طريق ملك، وده كان بيحصل زي مريم، ما هي مريم ام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ملك يكلمها، وام موسى اهو في ملك يكلمها. هذا كان في شرع من قبلنا ان ممكن الملائكة تخاطب البشر، زي الراجل اللي كان ماشي ولقى سحابة فوقه فقال للملك اللي ماسك السحابة الى اين تذهب، فقال لفلان. هذا ورد اثر صحيح ورد. طيب يبقى هذا يا جماعة كان في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. سيبك من حتة ان هو نبي ولا ولي، يعني لما يجي واحد يتكلم في الموضوع ده فيقول لي لا مش نبي، طب خلاص احنا مش هنتخانق، ماشي هو مش نبي. طيب ام موسى كانت ايه؟ ان خفتي علي ها فالقيه في اليم. ام موسى كانت ايه؟ ها يبقى هذا ورد في القرآن ان بعض البشر كان يكلمهم الملائكة، لكن بقى حتة ان هو روحه بتطلع ومنه ربنا مباشرة والكلام ده كله، لا هذا يعني ما لم يدل عليه دليل، ده من تلبيس ابليس ولم يدل عليه دليل. هم طبعا خدوا القصة دي طاروا بيها، قال لك الاولياء عندهم علم الحقيقة. ايه علم الحقيقة؟ ان هم بياخدوا من الله على طول. حتى كانوا جايبين في الفرقة الاحمدية، الفرقة الاحمدية دي فرقة منتشرة جدا برا في اوروبا في انجلترا بالذات، دول تقول لك قال له انا عايز التقي بيك، ما عندكم على اليوتيوب اكتبي كده الفرقة الاحمدية، وقال له لا استنى ما اتصل بالنبي. راح مكلم النبي في الموبايل قال له ها التقي بي ولا ايه؟ والله زي ما بقول لكم عندكم على اليوتيوب انا شفتها كذا مرة ومن كذا حد. قال له ها قابله؟ قال له النبي سمح لي ان انا قابلك، فانا ممكن ان انا اعمل معك لقاء. طبعا كلام للأسف بيدخل على الناس، وخاصة ان الناس دي ممكن يبقى عنده معاهم جن، لان الجن يا جماعة او معاهم كاهن. طبعا الكاهن ان شاء الله انتوا هتدرسوا الكلام ده السنة دي، بيعرف يكلم الناس عن الماضي تمام. فالكاهن لان معاه شياطين فبيبقى عارف الماضي، فالناس بقى بتنبهر. يعني كان في واحد والله في اكتوبر عنده فيلا واعتقد شغال لحد دلوقتي، الناس بتنبهر بيه انبهارات. ايه بقى؟ بيروحوا بقى والكاهن بقى يقعد، انت عندك مشكلة مع مراتك وحلها كذا، انت طبعا حلها دي من تأليفه يا، وانت عندك معرفش ايه. طبعا الناس ايه ده عارف كل حاجة، يا خبر ابيض. طبعا الناس بتنبهر بتلك الأشياء للأسف الشديد. يبقى بنقول إن الولي بقى، طيب هو الولي بقى بيعمل إيه؟ لأ الولي ده بقى إيه؟ خلاص اترفع عنه التكليف. يعني لو زنى، ها؟ وعلي جمعة قالها، ما هو علي جمعة عامل فرقة صوفية، فرقة صوفية بتجمع بين الروافض اللي هم الشيعة اللي بنسميهم شيعة، وبين الصوفية اللي هي الصوفية الشنيعة. هو نفسه حكى، قال لك رحنا للشيخ ولقينا خارج من عنده واحدة نسأل الله السلامة والعافية زانية. فطبعا الطلبة لما شافوا الست دي خارجة يعني اتخضوا، ايه ده؟ مش معلش يعني انا رحت لقيت الشيخ بيزني، ما عدا علي جمعة الوفي وقف يسخن له مية. فالشيخ طلع قال له انت، هو على فكرة هو بنفسه اللي حكاه، انت اشمعنى ما مشيتش زيه؟ قال له لاني اصدقك واكذب عيني. هو طبعا علي جمعة ما قالش انت متواصل مع ربنا فربنا هو اللي قالك تزني، لا ما جابهاش كده، قالك لا انا ما انا كذب عيني، انا مؤمن بيك لدرجة اذني كون شاذ لواط ماشي، ما انت مرفوع عنك التكليف بقى خلاص، انت بقيت بقى يعني الناس اللي واصلة يعني ناس الله السلامة والعافية. لا ده مش وصول صراحة، ده خيبة خيبة قوية يعني. فالناس دي موجودة يا جماعة فعلا على ارض الواقع. السلام عليكم عدنا. طيب بنقول دلوقتي ان الناس دي والعياذ بالله خلاص يعني نسأل الله السلامة والعافية، ان هي تظن ان حد يجوز له ان هو يترك شيء من الشريعة او من الدين، هذا كفر والعياذ بالله. قال لك ولذلك عندهم الولي ما بيلتزمش بقى باي تكاليف ولا حلال ولا حرام، هو بقى روحه بتروح تصلي في الكعبة وبيستغفروا مليون مرة يوم الجمعة، فخلاص أساتيك أساتيك بتمسح كل الذنوب وكل الآثام اللي بيعملوها خلال الأسبوع. وطبعا عندهم حاجات طبقات الشعراني، الشعراني ده طبعا من الصوفية، وهذا الرجل كان يفعل من الفجر والفواحش يعني ما لا يتخيل. اللي دخل وسطهم يا جماعة وعارف حياتهم عاملة ازاي وافكارهم عاملة ازاي. مرة برضو كنا روحنا لشيخ بقى التجانية كان جاي بقى من نيجيريا، هم من نيجيريا فكان جاي بقى من نيجيريا. طبعا عايز اقول لكم عنده بيت في المهندسين، طبعا هم بيتمولوا من الامريكان تمويل غير طبيعي، لان هم من عناصر هدم الدين الاساسية من ايام الملك. شوفوا بقى من ايام الملك فاروق، من ايام الملك فاروق وهم بيهدموا في الاسلام عن طريق هؤلاء الصوفية. الراجل ده كان كذاب، قاعد يقول لهم وتجدوا الشافعي يقول في الام. قلت له ساعتها حضرتك الكلام ده مش في الام، قال لي لا في الام، قلت له لا انا درس الام، الكلام ده مش موجود في كتاب الام، ممكن حضرتك تطلعه لي؟ انا طبعا شايفه المكتبه وراه، احنا كان بينا وبينه ستاره وهم حطوها عشاننا، يعني احنا اللي طلبنا ان يبقى بينا وبينه ستاره. طبعا هو الستات على الرجاله والستات بتقوم تبوس ايده ثانيه واحده يا جماعه تمام. فبنقول ان الراجل بقى ايه، قلت له طيب حضرتك كتاب الام هو راك، حضرتك طلع كتاب الام انا بس عايز اشوفها يعني. يا خبر ابيض على اللي حصل، يا خبر ابيض. طبعا هو لانه بيكذب ومتخيل، وخدي بالك دايما اللي بيكذب بيحب ايه، يحط يعني حاجات كبيرة بقى، قال الشافعي في الام، قال ابن تيمية في الفتاوى. رجعي ما تاخديش الكلام كده، افتحي المراجع وشوفي الكلام ده موجود ولا مش موجود. جت مراته طردتنا طبعا على طول الحمد لله. احنا يعني ما شاء الله يعني زمان في شبابنا يا اولاد ياما اتطردنا الحمد لله. جت طبعا الست راحت رميانا بره على طول، وبقوا يحجزوها عننا علشان نخرج. الحمد لله خرجنا بسلام من غير ما نتضرب، ولكن هي دي طريقتهم، ان عندهم في صنف من الناس يجوز له الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرد عليهم برضو ان الخضر ما كانش من بني اسرائيل، علشان بس تبقوا فاهمين يا جماعة. احنا عارفين طبعا من سنة اولى ان كان النبي يبعث الى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقط الى الناس عامة. يبقى دي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، مهمة جدا الجزئية دي، وحتحللك اشكاليات كتير جدا هتواجهيها في حياتك. خدي بالك يعني دايما نقولك طب ما هو لوط كان كذا وابراهيم كان كذا، ما مشيوش. ايوه يا حبيبتي، ده لان ده شرع ومن قبلنا. احنا شرعينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لابد للكل ان يتبعه الى يوم القيامة، تمام. وبنقول ان اساسا الخضر ما كانش من بني اسرائيل. انتوا لو تفتكروا ان موسى عليه الصلاة والسلام مشي هو ويوشع بن نون، فضلوا ماشيين لحد ما قابل الخضر. الخضر ماشي وهو ماشي لحد ما تقابلوا مع بعض، اللي منكم كان متابعني في السلسلة دي، لحد ما تقابلوا مع بعض قرب سينا كده، قرب سينا. فهو ما كانش من بني إسرائيل أساسا، هو كان من قوم تاني، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة إلى يوم القيامة. الصوفية كمان بيقولوا إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال لك اليقين بقى اللي هو إيه؟ أيوة، اللي هو بقى أنك تخرجي عن الشريعة. اليقين ده اللي هو انك تبقي منك لربنا، هو ده اليقين خلاص. حتى بيسموها عند البعض دي مرحلة، لا شيخ خلاص ده واصل، خلاص ده هو في اليقين دلوقتي. فيقوموا ايه اللي في اليقين ده يحصل له ايه بقى؟ يعرف عن الله بلا واسطة، وبالتالي ربنا بقى يقول له ايه؟ كفاية عليك كده عبادة واعمل اللي انت عايزه، فيرفع عنه التكليف. طبعا هذا كفر ما فيهوش عذر بالجهل. طب هنيجي نقول ليه ما فيهوش عذر بالجهل؟ يعني الناس دي ليه ما نقولش ليه؟ لان اولا ما فيش نص يؤيد اللي هم بيقولوا. يعني اي حد هيفتح التفسير، والله انا بزعل جدا يا جماعة على طلبة العلم اللي كل ما تطلع حاجة تقولك لا ده مش مقصود اضربوهن، دي مقصود بضربوهن يعني احضنوهن او طبطبوا عليهن. انتوا يعني ده انتوا لو فتحتوا ابن كثير، طب بلاش ابن كثير، ده انتوا لو فتحتوا اللي هو المصحف اللي هو الكلمة ومعناها مش هتلاقوا الكلام ده. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يعني لو انت فتحتي في المصحف الكلمة ومعناها الكلمة ومعناها الكلمة ومعناها، مش هتلاقي الكلام ده اصلا. بتجيبيه منين؟ بتجيبوه منين؟ فبالتالي انتوا مالكوش سلف، محدش عمل كده، محدش قال كده. اي حد هيفتح اي كتاب تفسير او اي كتاب حديث، انت لو تعبتي نفسك بس ودورتي هتلاقي ان الكلام ده كله والحاجات دي كلها باطلة، ما انزل الله بها من سلطان. دي النواقد اللي فاتوا دول اللي ما فيهاش عذر بجهل، يعني اللي يعملها يقع في الكفر هوب على طول، ملوش حجة ملوش عذر. ليه؟ لانه بيفعل الاساءة. خدي بالك بقى، انا بسيء لربنا وانا مش عارفة الاساءة دي حرام ولا كفر. ده مش عذر، انت بتسيئي لله سبحانه وتعالى. لقيتيها كفر، لقيتيها كبيرة، ملناش دعوة، دي مشكلتك انت، دي حلها بقى في القبر ان شاء الله. لكن احنا بنتكلم على حقائق وواقع. الحقائق والواقع بيقولوا ايه؟ انت تسيء وانت عارف ان انت بتسيء، انت بتترك شرع ربنا وانت عارف انك تارك لشرع ربنا، انت عارف ان ده شرع ربنا، انت بتفعل كذا وانت تعلم ما تفعله، علشان كده انت تفعل اساءة. ده بعكس بقى العذر بالجهل خالص. يعني ايه عذر بجهل؟ يعني عدم المؤاخذة، ده كده اصطلاحا، على فعل يستوجب العقوبة والعذاب. يعني مفيش مؤاخذة عليه. طب شرعا، ان الانسان يقول قول او يعتقد اعتقاد بخلاف الحق، خدي بالك بقى من اللي جاية دي، غير عالم، هو ما يعرفش، خدي بالك هو عايز يتقرب الى الله وغير قاصد للمخالفة، رغم اجتهاده في رفع الجهل عن نفسه. يعني ايه؟ هنقول برضو انا دلوقتي عايز اتقرب لربنا، واستحالة ان انا اسيب ربنا او اسيب الدين، او دي مش في دماغي اساسا، انا عايزة ربنا يحبني. والله يا جماعة دي حصلت لي، اتصلت مرة بلجنة الازهر، وانا فاكرها كويس جدا، كنت ببيت خالتي ساعتها، وكنت انا وبنت خالتي الله يرحمها ماسكين التليفون وبنتصل بيهم، فانا كنت شفت رؤية فيها قبور يعني، فبقول له انا شفت كذا كذا كذا كذا وانا عايزة اتقرب الى الله. قال انت زرتي الست؟ انا افتكرت مثلا الست دي ام كلثوم او حد كده، قلت له ست مين؟ قال لي الست السيدة. زرتي الست السيدة؟ قلت له لا والله ما حصلش، يعني مع ان احنا كنا ساكنين في القصر العيني جنب، يعني كانت هي خالتي في القصر العيني جنب السيدة. قلت له لا ما زرتهاش. قال لي شفتي؟ دول بيندهولك، والله زي ما بقول لكم بيندهولك. قلت له مين دول اللي بيندهولي؟ قال لي انت ناقصك جزء كبير جدا، روحي عند الست وكنسي وقولي لها انا جيت لك يا ست اقبليني. طبعا بفضل الله ما عملناش كده، يعني بفضل الله ربنا كرمنا بحد تاني ثقه يعني، وفهمنا ان ده مش صح يعني. لكن انا متخيله ان اي واحد لما يكون جاهل وعايز يتقرب الى الله ويسأل شيخ انا اريد ان اتقرب الى الله، يقول له روح زور الحسين، ولا روح زور السيدة، ولا الحاجات اللي بيعملوها دي، اكيد هذا الرجل لما يفعل هو ليس بكافر. احنا هناخد ان شاء الله يعني هنشوف الشرك دلوقتي وانواعه. ليه هو يقصد ايه يا جماعة؟ طيب التقرب وعمل ايه؟ استفتى عشان يرفع الجهل عن نفسه، وهو لما راح يقول مدد يا حسين هو عمل فعل شرك، لكن هل هو يعلم ان ده شرك؟ هيقول لك ده انا سألت مشايخ الأزهر. والله يا جماعة ده كترة الأزهر، ده انا سألت المشايخ، ده انا سألت الدكاترة، ده انا سألت فلان وفلان وفلان وكلهم قالوا لي. هل هذا الرجل يقال عنه انه كافر؟ لا يقال عنه انه كافر. وخدوا بالكم لان كتير جدا دلوقتي عندهم غلو في هذا الامر، يقول لك لا يدور. طب ما هو دور النهارده في مؤسسة في مصر تتصل بيها تسأليها عن الشرك، وهيقولوا لك ايه هو الشرك. اتحداكي هذا الكلام ما كانش موجود غير في ارض الحرمين واليمن فقط علماء ارض الحرمين واليمن فقط، اللي طبعا كلهم دلوقتي في السجون، واللي في اليمن طبعا اغلبهم مات في الجهاد، هم دول اللي لم عرفنا منهم وتعلمنا منهم الـ الشرك ايه، والقبور دي والتقرب الى القبور والتقرب. هم اللي كانوا بيدوا في هذا الوقت، الوقت بتاعنا ما كانش فيه غير عندهم. النهاردة ما عادش موجود. طيب علشان كده قبل ما نكفر حد بيتقرب إلى الله، خدي بالك من حتة بيتقرب إلى الله، لابد من شروط، انتفاء الشروط وإيه وانتفاء الموانع ووجود المانع. يعني إيه؟ يعني لازم يكون هذا الشخص ما مرش بالشروط دي وما مرش بالموانع دي. طيب شروط الحكم على المسلم بالكفر، الحتة دي على فكرة جديدة، احنا اول مرة ننزلها، ولان الغلو في التكفير بقى والعياذ بالله منتشر انتشار النار في الهشيم، بقى في غلو في التكفير غير طبيعي. ايه امتى احكم على المسلم بالكفر؟ لو هو بيعمل قربة، يعني انا دلوقتي لما ادخل الحسين او في مثلا في مولد السيدة، في مولد الحسين انت بتلاقي الاف مؤلفة هناك، تمام؟ طيب اول شرط ان يكون عالما بتحريم هذا الشيء المكفر، والعلم ضد الجهل. تعالي كده قولي له انت تعرف ان اللي بتعمله ده غلط. اذا كان الازهر بعد بعث ده باشراف الازهر والاوقاف، انت ايه انت عشان تفهم الكلام ده؟ تمام، يبقى دي اول حاجة. طيب لو هو متعلم يا جماعة علم شرعي صحيح، لا يبقى كفر. طب ليه هيعمل كده وهو متعلم علم شرعي صحيح؟ لانه نشأ على هذه الامور. يعني انا اعرف دكتور في جامعة السلول، الدكتور ده هو درس عقيدة سليمة، وهو اساسا خريج ازهر. فبقول له طيب حضرتك يعني بعد ما درست ده ودرست ده، قال لي انا درست وعارف، بس اصل الواحد ما بيقدرش يمسك نفسه من انه يروح السيدة وبيلاقي كده نفسيته مرتاحة. يبقى هنا بقى ايه؟ لا، انت تعلم وتفعل، يبقى ده والعياذ بالله يعلم ان هذا الامر شرك ومساعدة في الشرك، ولكن تلبيس ابليس عليه خلى اهواءه تتغلب على علمه. تلبيس ابليس عليه خلى اهواءه تتغلب على علمه. ان يكون متعمدا لفعله، يعني تاني واحدة طبعا انه يكون متعمد، مش حاجة مثلا طلعت غصب عنه. طيب فكون فعل هذا المكفر ناسيا لا يكفر، اذ انه لم يتعمد فعله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ. يعني ايه خطأ؟ يعني انا بعمل حاجة غلط وانا مش عارفة انها غلط، والنسيان لو انا ناسي، وما استكره عليه لو انا مضطر، يعني مكره مش مضطر، انا اسفه مكره، مشوني بالاكراه بقيت اروح واخدني بالاسلح علشان ازور الحسين، او مثلا اللي هناك هيفتكوا بيا. طب ايه موانع؟ ايه موانع ان نحكم على المسلم بالكفر؟ يعني امتى لما اشوف مسلم اقول لا ده يا جماعة ملوش في المواضيع دي خالص، ده برا القصة دي؟ اول حاجة الجهل. ابن تيمية بيشرح لنا بالظبط ايه الموضوع في الجزء الاول صفحة 381، قالك تكفير المعين وجواز قتله، ما هو طبعا لو هو كافر هتبقى ردة، ولو في دولة بتطبق الاسلام ان المرتدين القتل المرتد، موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل شيئا من الدين يكفر. خدي بالك، ركزي، احنا هنا بنتكلم على التقرب من الله، على القربات، علشان ما تلخبطيش العذر بالجهل في الحاجات اللي فوق. احنا بنتكلم هنا، انا دلوقتي رجل ابنه، تمام، بيموت، ودي على فكرة والله حصلت قدام، فجري جري على الشيخ قال له ابني بيموت اعمل ايه؟ قال له ايه، روح بسرعة خد المعزة واتبعها لسيدك معرفش مين. الراجل يا عيني شال المعزة وطلع يجري وراح دبحها لهذا الشيخ. هذا الرجل السائل هو عمل اللي عليه خلاص، هو سأل اهل العلم، سأل اهل الذكر. خدي بالك ان 60% من المصريين يا جماعة اميين، وعلى فكرة انا مش بقول رقم كده هبلولي يعني، لا، احنا كنا سنة 2011 بنفتح فصول محو امية، وقعدت مع اللي ماسك محو الامية في مصر واداني ارقام حقيقية، كان انسان ممتاز، قال لي 60% اميين لا يقرأوا ولا يكتبوا. طب ال 60% الاميين دول بيسمعوا منين؟ من الاعلام، من اذاعه القران. وبتسال الشيخ اللي موجود في القريه. ال 40% بقى المصيبه السوداء، ان في منهم 20% خريجين اعداديه وبرضو ممكن يقراوا بس ما بيعرفوش يكتبوا، فبيدخلوا تاني فصول محو الاميه عشان يتعلموا القراءة والكتابة. وطبعا بتشوفوا خريجين الجامعة وكمية الغلطات اللي بتنزل في البوستات بتاعتهم، الغلطات الإملائية والله ويخبر أبيض، ويا أنا ساعات والله العظيم ببقى عايز أترجم يعني، وساعات بقعد أقرأ البوست مثلا مرتين ثلاثة أربعة عشان كمية الأخطاء الإملائية اللي فيه، ودول خريجين جامعة مفروض يعني، فما بالك بقى اللي خارجين اعدادية هيبقوا عاملين ازاي. يبقى اول حاجة، ها، هل هذا الشخص عنده القدرة على القراءة والكتابة وانه يطلع ويبحث؟ لا، ما عندوش حتى القدرة ان يبص في المصحف، هو بيسمع بس. طيب تاني حاجة، التأويل. والتأويل ده يا جماعة هيسهل لكم قوي موضوع الجماعات الضالة، قصدي بيهم طبعا الخوارج والمرجعة والناس دي. ليه ما بنقولش ان مثلا المعتزلة كفر؟ لان هم ظنوا، وش بالمعنى الشرعي بقى، تأولوا الدليل. يعني ايه تأولوا الدليل؟ يعني لقى قول تبناه. طب وهو ينفع؟ ايوه، ما هو ضال، هو على معصية، بس ما اقدرش اقول ان هو كافر لان هو لم يقصد، هو مخطئ، هو اجتهد واخطأ، يبقى هو او لقى دليل ضعيف. خدي بالك، انا عايز اقول لكم ان كمية الاحاديث الموضوع اللي الصوفية بيستدلوا بيها ويقول لك ايه بقى بمنتهى، يعني بصي بمنتهى التلقائية كده، انا مرة والله يا جماعة قعدت مع ناس قال لا السلام والعافية، يا رب عافينا ولا تبتلينا، الواحد والله يسأل السلام والعافية بمنتهى البساطة كده، خلق النبي من نور، رواه البخاري. ايه؟ تعال هنا، فين ده في البخاري؟ النبي يقول ما عرفش ايه، رواه مسلم. لا ده مش رواه مسلم، ده انت اللي لسه راوي طازة دلوقتي، ده حديث طازة، ده مش حديث اساسا معتبر يعني. فتخيلوا يعني، انتوا يا جماعة متخيلين الجراءة على الاحاديث بتوصل لدرجة ايه؟ من نظر إلي فلا يبالي ما يحدث بعدها، ومن نظر إلى شيخه فهو كذلك. أنا كنت يعني مش بتنطط، قلت لها لا معلش بس اقفي هنا، ما يعني لا ما ينفعش، ما فيش تكملة، يعني معلش اقفي، مين ده فين ده؟ فأنه كتاب في كتبهم. الست بقى اللي كانت عاملة عندها المجلس ده، الست اللي كانت عاملة عندها المجلس ده، الست دي يعني مسكينة جدا، هي بتفتح كتب تقرأ فيها. يبقى إذن يا جماعة التأويل هو اعتقاد مشروعية أو إباحة شيء لدليل يرى صحته، أو لأمر يراه عذرا له وهو مخطئ في ذلك. عشان كده مش دايما بنقول على المعتزلة ان هم، بنقول عليهم ان هم فرقة ضالة، مع ان المعتزلة عندهم حاجات انت ممكن تقولي الله طب ما يجي حاجات كفرية. لا يا حبيبتي خدي بالك، اقفي اقفي. زي المرجئة، المرجئة اللي بيقولوا ان اللي بيسب الدين ده مسلم كامل الايمان، الله طب ما هم هو لم يكفر المسلم. لا تعالي، هو ده جاهل، ده متأول. طب متأول ازاي؟ قال ايه؟ قال لك ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. طب ما هو ده شرك. لا هو بيقول لك لا ده مش شرك. ليه؟ قال لك لا ده هو قول، والقول ليس من الايمان، الايمان هو التصديق بالقلب. عشان كده محدش بيقول على المرجئة كفار. ليه؟ لان هم فهموا النصوص غلط. ففي فرق بين واحد قرأ النصوص فعلا وفهمها غلط ودرس فعلا ودرس غلط، وبين واحد درس الحق ويعلم الحق ولكن وقت الزنقة ها قال لك يعني طب مش المرجئة بيقولوا كذا هناخد بيها. ده انا اعرفه على فكرة، انا اعرف ناس كتير كده جدا. يعني هي عندها ترك الصلاة كافر مثلا، انا بديكم امثلة، يعني لما ابوها يموت ويبقى ليها ورث تقول لك الله طب ما فيها خلاف. ايوه انت اعتقادك ايه؟ اعتقادي كافر، بس يعني مش يعني مش حاجة متفق عليها. لا يا حبيبتي ما انا عارفه انا مش متفق عليها، بس انت اعتقادك ايه؟ بس يعني وقت يعني مش معقول تسيب الورث لابوها اللي كانت طول عمرها بتقول ان تارك الصلاه كافر وابوها ما كانش بيصلي وممكن يستهزأ بالدين، ووقت الموت تقول لك لا ما يعني اصل يمكن تاب يمكن يكون دخل في الاسلام. انتوا عارفين يا جماعه ان الحركه النسائيه المدخليه في القاهرة والجيزة كانت دي بدايتها؟ اللي متولية هذه الحركة كان أبوها مليونير، وكانت صاحبتنا على فكرة كنا عارفينها، وكانت بتدرس مع ابن عثيمين، مش بتدرس معي، بتسمع له في رمضان ومتبنية أفكاره، يعني مش عايز أقول لكم كانت عاملة إزاي. أبوها كان عنده فلل في المهندسين وعربيات مش عايز اقول لكم. وقعدنا معاها وكلمناها وهي كانت مقتنعه جدا ان لا يجوز ليها انها ترث منه شيء. راحت قعدت مع حسن البنا اللي هو شيخ رسلان، حسن مش حسن البنا بتاع زمان اللي قتلوه الانجليز، لا ده واحد جديد اسمه حسن البنا، شيخ رسلان، شيخ محمد رسلان. وحكيت له، قالت له انا ابويا وملايين وسايب ملايين، انا ميراثي لوحده. شوفوا الكلام ده كان في سنة هقول لكم سنة كام، هل مثلا 98؟ كان في سنة 98، 1998 كان ابوها سايب لها حوالي 20 مليون. انا فاكر حسن البنا قال لها لا طبعا حتى لو كافر انت تسيب الفلوس دي، لا المسلمين يستفيدوا بيها، ما تسيبيهاش، انت تعالي وافتحي في اكتوبر، كانوا في زايد، وافتحي في زايد وخدي ارض وافيدي المسلمين. يعني ايه انت هتسيبيها، سيبي الفلوس دي كلها لمين؟ لا طبعا، مين قال لك كده؟ دول هبل، احنا طبعا الهبل. وراحت فعلا فتحت المبنى، اشترت طبعا ارض وفيلل 20 مليون بقى، انت متخيله في الوقت ده كان ازاي؟ وابتدت نواه المداخل. حسن البنا ده شيخهم يعني، دي كانت النواه بتاعت وجود المدخليه او المداخله النساء. طبعا كانت بتستضيف بقى عندها اياميها طبعا اسماء، منهم طبعا كانت تلميذه اناهيد السميري وما اعرفش مين، كل دول مداخله، كل دول كانوا تبع رسلان. فتخيلوا يا جماعه ان بدايه الضلال من ايه؟ ها؟ من اني اعلم الحق ولكن اتابع غيره، ومش اقول بقى انا غلطانه، اقول لا ده انتوا اللي غلطانين. ايه ده؟ ما هنمشي نقول ده كافر وده مسلم؟ لا، هسيب ال 20 مليون يعني؟ لا طب. ثالث مانع من الموانع الاكراه. ابن حزم قال لك والاكراه هو كل ما سمي في اللغه اكراه. وعرف بالحس. يعني ايه يا جماعه عرف بالحس؟ يعني انا مثلا واثقه انه هينفذ هذا الكلام، هو ممكن واحد يهددني بالقتل او يهددني بالضرب لكن ما يفعلش، ما يعملش ده، لكن انا واثقة انه هيعمل ده، اسمه اكراه. انا اعلم في هذا الشخص او ظني، اغلب ظني في هذا الشخص انه سيفعل، يبقى في الحالة دي انا مكره. زي ما واحد يقول له هقتلك، ما ممكن يقول له هقتلك بس انا عارف ان هو ولا يقدر يقتل فرخ، لكن هقتلك وانا عارف ان الشخص ده شراني وممكن يجيب حد أو يأجر حد يقتلني او هو نفسه يقتلني، لا يبقى انا لو فعلت شيء في هذا الوقت يبقى انا ايه؟ انا مكره. طيب ايه هو الخطأ؟ ها؟ هو ان يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد. هو ده بالظبط الخطأ ده يا جماعة اللي احنا بنقول عليه عذر بالجهل. انا عايزة اتقرب الى الله وسألت ورفعت الجهل عندي وعملت حاجة هي في الاصل شرك، هي شرك بس انا ما اعرفش ولا اعرف ايه الشرك ده اساسا، ولا عندي فكرة. تعالي كده هاتي، انا يعني نفسي بس الناس اللي هي ماشية تكفر خلق ربنا دي، تعالي هاتي كده بس زوجة البواب والبواب الحارس اللي عندك ومراته، قولي لهم يعني ايه شرك؟ هتقول لك طبعا المشركين بتوع قريش اللي كانوا بيعبدوا الاصنام، ده لو هي مثقفة يعني، اللي بيسجد للصنم ويقول له له هوبل والكلام ده، هو ده اعتقاد. خدوا بالكم يا جماعة احنا بنتحارب من 100 سنة، من مئات السنين واحنا بنتحارب في عقيدتنا. سبب سقوط الاسلام واندثاره الحرب على العقيدة، شوية بالصوفية شوية بالمرجئة شوية ها، حرب. النهاردة الناس ما بقتش تعرف من الاسلام شيء، ولو جت تتعلم هتتعلم غلط. يعني انا والله ببقى في حيرة، ادخل ولادي الازهر؟ طب ما هي لو دخلت ولادها الازهر هيدرسوا اشعرية مرجئة وهيدرسوا صوفية وشرك وحاجات ما يعلم بيها الا ربنا. طب ادخلهم عادي؟ العادي فيه من المفاسد اللي والانحرافات قد كده. طب اوديهم فين؟ اوديهم فين؟ 5 التقليد. 5 ايه؟ التقليد. يعني ايه التقليد؟ في نوع من التقليد يا جماعة، في نوع من التقليد بيعذر صاحبه بالجهل، اللي هو ايه؟ زي اللي بيحصل للعوام النهاردة. تعالي قولي يا جماعة، الـ الشيخ الفلاني بلاش، علي جمعة مشرك. الناس ممكن تعمل فيك ايه؟ لا ده انا هديكي بقى اللي اكتر منه. يا جماعة الشعراوي كان بيدي في الحسين، مع ان هو دارس كويس جدا وكان في جامعة السعودية بيدرس هناك الحق. هتردي تقولي ايه؟ شعراوي كان بيدي في الحسين وما كانش بيدي غير في مساجد فيها قبور، مع انه قعد 10 سنين بيدرس في السعودية ان القبور شرك وان لا يجوز دخول القبور. ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا كلام الشيخ ناصر الدين الألباني عن الشعراوي، لان هما الاتنين اتقابلوا مع بعض في السعودية. واسمعي الشيخ ناصر الدين الألباني هيحكي لك القصة بالظبط. فالنهارده اللي عايز يسمع الشعراوي، انتوا عارفين طبعا الشعراوي قد ايه مشهور في مصر. تعالي النهارده بقى هاتي الناس كده وقولي لهم ايه ده الشعراوي بيعمل حاجه شرك، ها هيقولوا لك ايه؟ هذا المقلد جاهل، هو مش فاهم لا دليل ولا حجه ولا كفر، هو لا يعرف، هو بيقلد بس. الناس دي راحت قعدت تحت رجليه وتعلموا منه، وهو قال لهم ده انتوا لازم. حتى مرة كان رايح بورسعيد، وبعدين واحدة كان جوز واحدة صاحبتي هو اللي دعاه في بورسعيد، فدعاه في المسجد الكبير اكبر مسجد في بورسعيد. قال له لا انا ما اديش غير في مسجد فيه قبر، عندك مسجد فيه قبر ادي فيه، ما عندكش مسجد فيه قبر مش حاجه كده. الشخص ده اتلخبط، والله العظيم اتلخبط. لقيت زوجته بتتصل بيا بتقول لي اسكتي ده حصل كذا كذا، اتلخبط مش مصدق. طب الله، يعني هي اللي انتوا، هو الحق في ايه؟ ازاي واحد زي ده وبيفسر القرآن وكان استاذ في الجامعة 10 سنين، ازاي وكان بيقول الحق، ازاي بقى كده؟ يبقى اذا هذا المقلد، هذا المقلد اللي مش متمكن ولا يستطيع انه يعرف الحق ومش متمكن في العلم او جديد في دخول الاسلام او عام لا يقرأ ولا يكتب، يبقى إذن وهو يريد أن يتقرب، هو عايز يعرف الدين، عايز يتعلم الدين، هو لا بيسب ولا بيشتم ولا حاجة خالص، هو واحد عايز يتعلم الدين. أنا عايز أتعلم دين ربنا، ها؟ ودي يا جماعة الكارثة اللي بتحصل بقى مع مين؟ مع المسلمين الجدد. حبايب قلبي، كان في أستاذ في الجامعة الأمريكية، أستاذ ألماني رائع، أنا كنت يعني بحب الراجل ده جدا من كتر ما هو محترم مع الطلبة بتوعه. هذا الرجل دخل في الإسلام وبقى صوفي. ليه؟ هو ما دخل في الإسلام ابتدى يروح بقى لزي علي كفتة وشيخ الأزهر والناس دي، بقى يقعد معاهم ويتكلم وعجبه طبعا كلامهم لانه موافق الى حد كبير للنصرانية، وكان فاضل يقولوا له يا ابني هتسيب النصرانية ليه، ما تخليك نصراني ما هو كل واحد. اه والله. المهم ان هذا الرجل دخل في الاسلام ومشي على الطريق، وبقى يعني بيروح بقى يرقص معاهم ويضرب على الدف معاهم ويغني معاهم حاجة، استغفر الله العظيم يا رب يعني. فهذا الرجل هل انا اقدر اقول له لا انت بتعمل غلط؟ طب انت مين؟ انت مين؟ ده انا مع شيخ الازهر. تعرفين ان ابن تيمية كان شيخ الازهر؟ انتم متخيلين الازهر يعني تدنى ووقع الى اي درجة؟ كلمة شيخ الاسلام يعني شيخ الازهر. فاما تلاقي شيخ الاسلام فلان يبقى هو كان عميد كلية الازهر او جامع الازهر. طبعا لحد ما الدولة العبيدية اللي هم والعياذ بالله اللي هم زي الروافض دلوقتي جم ودخلوا بقى القبور في المساجد وتبدل الدين، وكانوا بيسجدوا للحاكم وبيعبدوا الحاكم، وكانت احوال. هذا شيء شرحه يطول، انا هكتفي بالقدر ده، وهبص دلوقتي على الاسئله بتاعتكم لان انا عارفه ان الموضوع تقيل، بس انا عايزاكم تتقنوه، يعني يا ريت تتقنوا لي موضوع العذر بالجهل علشان يبقى لا غلو ولا تفريط. هفتح اهو دلوقتي الماسنجر لو حد بقى عنده سؤال. حضرتك بتقولي ان المعتزلة هو ده فهمهم للدين، طب اللي ينفعهم دلوقتي ليه عذر؟ اللي ينفعهم اللي يتابعهم قصدك يعني، على حسب، خدي بالك اللي يتبعهم، خدي بالك يا نوه على حسب. ما هو النهاردة افرضي ان انت نشأتي في بيت معتزلي، ابوكي معتزلي وامك معتزلية وتفكيركم معتزلي، او في منطقة كلهم معتزلة، تمام؟ في الحالة دي انت تعرفي حاجة تانية؟ تعرفيش حاجة تانية، ما هو على حسب برضه يعني. هل وصلوا الدليل الصحيح؟ هل وصلوا الدليل الصحيح ولا ها هيكمل؟ ما هي دي بقى النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. طيب لو هو لما الشخص يعرف ان مشايخ الازهر على غير الحق وبرضه يمشي ورا كلامهم وياخد بفتواهم وياخد بفتواهم وياخد بفتواهم ده يبقى ايه؟ طب انت قولي يا رضوى ده يبقى ايه؟ انت قولي ده يبقى ايه؟ يعني النهارده انا عارفه ان من الشرك ان انا اروح السيد، تمام؟ لا ما هو بصي يا حبيبتي، انت عايزه تقولي ان انا في نيتي اني بدور على الحق ازاي اقع فيهم؟ ايوه، ما انت الوزر على مين؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في علماء على باب النار؟ ها؟ مش هو قال كده؟ واقفين على باب النار بيفتوا الناس بغير حق. النهارده لو انت ما تعرفيش وبتبحثي وقعتي في واحد من دول، طب انت مالكيش ذنب، انت ليكي اجر، خدي بالك انت لكي اجر لان انت بتبحثي عن الحق. لكن اهل الباطل هم عارفين الحق لكن ماشيين ورا الفتاوى علشان ايه؟ ارميها في رقبة عالم وامشي سالم، ارميها في رقبة عالم. هو في فرق، خدوا بالكم يا بنات، في فرق بين ارميها في رقبة عالم وامشي سالم، يعني وانا مالي وانا عارف الحق، وفي فرق بين ان انا بدور ووقعت في ده، يا ده يا خبر ابيض يا منى، ده يعني لو انتوا مش متخيلين يا جماعه يعني كميه الحاجات اللي شفناها وعدينا عليها كانت قد ايه؟ شويه صوفيه وشويه خوارج وشويه مرجئه وشويه يوه حاجات قد كده عادي. يعني انت هتاخدي بقى، شوفي سبحان الله حكمة ربنا انك تمر لي بالمراحل دي كلها علشان لما تبتدي تتكلمي عن الفرق الضالة تبقي انت فعلا عشتي مع دول وانت عارفة هما بيفكروا ازاي. عاوزة اعرف اكتر عن المداخلة لاني بسمع منهم عقيدة زي ما بسمع من حضرتك. اوبا يا منى، اوبا. اعتقد يا منى انت لو درستي ان شاء الله معانا على نص السنة كده هتبطلي تسمعي منهم، لان المداخلة من اقذر انواع المرجئة ان ما كانوش خرجوا خلاص بره الاسلام. المداخلة يا منى بيعبدوا الناس للحكام. المداخلة بيعبدوا الناس للحكام. يعني ايه؟ يعني انا بنفسي سمعت اناهيد السميري، كنت لسه بحكي لواحدة النهاردة، انا بنفسي ما كنتش اعرفها، انا كنت داخلة ادي حلقة وهي كانت بتدي قبلي، فدخلت سمعت اخر 5 دقايق منها فالسوريات الكلام ده، خدي بالك في اول الثورة السورية ضد بشار. فقالت لها ايه الحكم بشار؟ بصي هم عارفة اللي هو السم بحطهولك اهو، وما لنا وبشار نصلح انفسنا، اصلحي بيتك وفلانة تصلح بيتها حتى نصلح انفسنا، يحكم علينا الله من يرضى، ما لنا وبشار. اهو انا طبعا اتجننت، قلت لهم لا مين دي؟ شوفولي مين دي بسرعه. كانت ربنا يبارك لها اللي ماسكه لي الحلقات بتاعتي فاطمه، ربنا يردها رب جميل يا رب الحلقات بتاعتنا. ففاطمه قالت لي استني انا هدخل لك على الويب سايت بتاعها، هي كانت منزله بقى مدونه، وهعرف لك مين شيوخها. شيوخها بقى رسلان وحسن البنا واسمه ايه المدخلي، ربيع المدخلي، والليله دي كلها. مش نصور. رحت داخل على الغرفه وقلت لهم فلانه الفلانيه كذا كذا كذا كذا كذا، وما تديش عندكم عقيده تاني، دول مدخل. راحت قافله المدونه وقالت لا انا مش مدخليه وانا ما اعرفهمش ولا حاجه. يعني المهم، طيب مش ده يعتبر معرض اللي هو علقها في رقبة عالم وتطلع سالم؟ مش فاهمة يعني ايه معرض. معرض، ايوه ما انا بقولك هو ده معرض. طبعا معرض. انا عايز الاسهل، انا عايز امشي بمزاجي. اللي ما كانش يعرف انه حرام يعمل ايه؟ ولا حاجة. احنا مش قلنا رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ ولا حاجة، مش هيعمل حاجة. طيب سلمى بتقول ضحى يعني اناهيد مش كويسة. مدخلية، ما انا قلت لكم لما تيجي دلوقتي ناخد فتوى. ناخدها من يا حبيبتي؟ مش حسن البنا اللي قتلوه الامريكان بتاع زمان، ده واحد عايش دلوقتي اسمه حسن البنا بتاع زمان، ده حاجة تانية خالص. واحد عايش دلوقتي اسمه حسن البنا، ربيع المدخلي وزيد المدخلي ومحمد المدخلي. طبعا يعني طب ما انت خدتي خلاص، ما احنا خدناها في النواقد. مش احنا خدناها يا منى في النواقد؟ مش احنا خدناها في النواقد؟ مش انت خدتي في النواقد من لم يحكم شرع الله سبحانه وتعالى وليس له عذر في ذلك؟ انت خدتيها في النقد. انت شايفين يا جماعه المداخله انتوا مش حاسين يا جماعه، انتوا مش متابعين الاخبار. المداخله لحد النهارده بيدافعوا عن ابن سلمان، ولسه واحد منهم ابقى ابعت لكم الفيديو قال لك لو زنى، لو عمل شذوذ، لو يعمل اللي يعمله، المداخله يعبدون العباد للحاكم الذي لا يحكم بشرع الله. المداخلة صلوا صلاة الغائب على القذافي اللي كان بيقول الكتاب الأخضر بتاعي أفضل من كتاب السنة والبخاري ومسلم. عادي خالص، هما ما عندهمش حاكم ظالم أو حاكم فاجر أو حاكم كافر، هما ولاءهم للحكام. المداخلة هي صنيعة لوأد الإسلام من داخل أهل الإسلام، هم سلفيين كفار. يعني سلفيين بيدعوا الناس لعبادة، مش لعبادة رب العباد، زيهم يا ضحى، برهاني زيهم بالظبط. طيب فتاوى دلوقتي ما فيش غير الازهر؟ لا، في طبعا تابعوا المنجد يا جماعه. على فكره الموقع بتاع المنجد ممتاز، الشيخ المنجد سواء محاضراته، الراجل ده بصراحه من اكتر الناس المنضبطين، يا رب يفك اسره، طبعا من اوائل الناس اللي اتسجنوا في السعوديه. الراجل ده بصراحه يعني منضبط جدا، والفتاوى بتاعته منضبطه جدا، واقرب واحد الى الصحه، يعني شخصية محترمة بجد، يعني ربنا يعني يفك أسره. يعني المداخلة نسبة إلى، هم اسمهم المداخلة الجامية، نسبة إلى محمد أمان الجامي و اسمه إيه المدخلي، العريفي، حد كويس. يعني احنا يا جماعة الحلقة مش اننا نقعد نقول مين كويس ومين مش كويس، يعني مش المقصود بالحلقه ان انا اقول لكم فلان وحش، لا، انا كل ما هيتعرض تلميذه امنيه تلميذه اناهيت، انا كل ما هيتعرض عليا جزئيه في العقيده هضرب لك امثله باللي بيعملوا كده. لا، ما وليه تتاسفي يا منى، اسالي براحتك يا حبيبتي، انا ما بتضايقش من الاسئله. يعني انا كل ما بيتعرض عليا مثلا هنتكلم في الشركه، هنقول مين الفرق اللي عملت كذا، هنتكلم في السحر، تمام، هنقول مين الفرقه اللي عملت كذا، هنتكلم في كذا، هنقول مين، بصي اللي تلاقيه بيدي اسماء الله وممحون، معلش يعني انا بحب الكلمه دي على فكره، مش كلمه سيئه، بالعكس، يعني ممحون، يعني وما لنا ومال، ما اعرفش ايه، وما لنا ومال. لا يا رضوى، رضوى بتقول طب ما احنا كده هنشك، انا هتشكي ليه؟ اولا انت مش دبوس، الاصل السلامه الى ان يتكلم بباطل، الاصل يا رضوى السلامه، تمام. و طيب يا اميره، والاصل السلامه الا ان يتكلم بباطل، يعني اسمعي من شئت لحد ما تلاقيه عمل حاجه غلط. طيب أميرة بتقول أنا بسمع الشعراوي وبحبه ومش حاسة إن في كلامه وإن في كلامه وحش. طب يا أميرة بتسمعي له يوتيوب؟ تمام؟ يعني أميرة بتسمعي له يوتيوب يا أميرة؟ بتشوفي يا أميرة الناس وهي بتطوف حوالين الحسين وبتزغرط وهو قاعد يدي الدرس؟ طب هقول لك حاجة تانية يا أميرة، شفتي المقام والقط الحضرة اللي هو عاملها ها في البلد عنده؟ يعني شفتي الحضرة والمقام اللي هو عامله في البلد عنده ولا ما شفتيهوش؟ ها طيب استني بقى، انا ايه ادام انتوا بقى فتحتوا على نفسكم، انا هبعت لكم بقى ايه الصور على ال، انا ما بشيلهاش من على موبايلي على فكره، حتى لما بنقل على موبايل جديد بنزلهم عليه، علشان بس ايه، في ناس كتيره للاسف لا تعرف هذا الامر. ادخلوا الاول على اليوتيوب واكتبوا راي الالباني في الشيخ الشعراوي، لانه كانوا هما الاثنين بيدرسوا في نفس الوقت في الجامعه، وكانوا بيسألوه مع انه كان بيدرس عقيدة صح، هو ليه لما رجع مصر رجع تاني للعقيدة الاشعرية؟ يعني انتم متخيلين، يعني هو كان في السعودية بلون وفي مصر بلون تاني. طيب نبتدي، المسجد ده هو اللي عامله لنفسه قبل ما يموت، يعني هو اللي بنيه. طيب استنى، ده المقام بتاعه، طيب انا بعت لكم 7 صور. اول صورة دي الاوضة الخضراء اللي فيها الحضرة، اللي بيتعمل فيها حضرة. حضرة يعني ايه؟ النبي حضر، ها النبي حضر. تاني صورة حبايبي دي المقام اللي هو عامله لنفسه في البلد، ودي المسجد ده وبنيه بلده، وليه مولد طبعا وليه مراسم وليه شعائر. تالت واحدة دي الأوضة الخضراء من بره، اللي هي وانت داخلة عشان النبي يحضر، وهي برضو آخر صورة اللي جواها تكييف. دي الأوضة الخضراء بتاعت الحضرة. واسألي أي حد مسجد الشيخ الشعراوي فيه حضرة؟ اه فيه حضرة طبعا. اليافطتين دول بس عشان تبقي ايه؟ واثقة ان هو المسجد، يعني احنا مش جايبين لك اي مسجد وبنقول ان ده مسجد الشعراوي، لا ده المسجد بتاعه. المقام بقى بتاعه اللي انتوا شايفينه في الصورة، اللي هي المبنى اللي عامله فوق المقام، انتوا طبعا شايفين الصور اللي هو زي قفص ده وجواه المقام، وبعدين القبة بقى اللي فوقيه، القبة الكبيرة دي بقى بتاعت الطواف، اللي هم ايه وعامل مساحة للطواف، اللي هي بتاعت الناس اللي بتطوف حوالين القبر بتاعه في المولد بتاعه وفي المناسك بتاعته. لو حد قال لك الصور دي غلط اتحداه وادخلي على اسكولي على جوجل صور، وهتلاقي الصور دي كلها من المسجد بتاع المسجد بتاع بتاع الشعراوي اللي هو بنيه، اللي هو بنيه، يعني مش مبني غصبا عنهم، لا اللي هو بنيه. طيب في اسئله تاني؟ صوره الكهف كويس قوي. شرعوا من قبلنا ليس شرعا لنا. طب هل معنى ان داود عليه الصلاه والسلام لما كان بي بي في عنده مزامير بيعزف عليها يبقى احنا يجوز ان احنا نعزف على المزامير؟ هل التماثيل اللي كانوا بيبنوها زمان تخلينا نقول ان يجوز ان احنا نبني التماثيل؟ ما انا لسه اهو بقولك شرعوا من قبلنا ليس شرعا لنا، شرعوا من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع اللي قبلنا مش شرعنا. ما لم يقره النبي، يعني ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه هذا ما زال من شرعنا؟ يبقى زي مثلا كانت امرأة من قبل، كانت امرأة من قبل حبست هرة فلم تطعمها فدخلت فيها النار، اه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى ده بقى ايه؟ بقى الشرع بتاعنا. انتوا ما درستوهاش دي يا ولاد في الاصول؟ شرع ما قبلنا شرعنا ما لم يخالف شرعنا مش قاعده. لا يا حبيبتي لا مش قاعده طبعا يا نوها. لا انت قصدك يا نوها، بصي خدي بالك، انت قصدك على كلام اهل الكتاب، كلام اهل الكتاب. انتوا لخبطتوا بين شرع من قبلنا وبين كلام اهل الكتاب. كلام اهل الكتاب اذا لم يخالف شرعنا لا نكذبه ولا نصدقه، لكن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. انتوا اكيد يا وليد خدتوها في الاصول اكيد. انا مش عارفه حراجة هادية كده واشوف خدتوها ولا ما خدتوهاش. تمام؟ لكن طبعا شرع من قبلنا ليس شرعا لكم. لا اسألوا، بص يا رضوى انا معاكم للصبح. لا طبعا، بص يا منال اضربوهن هنا للتأديب. بص يا جماعة الضرب خدوا بالكم بقى، ست ها بتضغط على جوزها، تمام؟ لا لا لا لا سيبك بس، انا هحكي لك بالظبط يعني ايه ناشز تتضرب. انا هقول لكم يعني ايه بالظبط ست ناشز تتضرب. يعني ايه؟ هي مش عايزه تمكنه منها، مش لانه عمل حاجه غلط وهي مش زعلانه، لا هي مش عايزه تمكنه منها، بتأدبه. انا اعرف والله نساء كده اصلا، امك ما تجيش. طب هو يمنع امه ازاي؟ ما تمكنوش منها لحد ما يعتذر لامه مثلا، او مثلا عايزه تزود المصروف فما ترضاش انه يقرب لها. شوفي بقى هو هيعمل ايه، هيزعل منها وهينام في اوضه تانية وهيتقمص وهيزعق وهي مصره انها ما تمكنوش منها. طب دي بالله عليك يتعامل معاها ايه يعني؟ ان ما كانش شبشب مقاس 50 صراحه يعني، يبقى يعني فاهمه يعني مش ممكن يعني. يعني دي تعمل معاها ايه؟ اللي هي لا نافع معاها حق، ولا نافع معاها باطل، ولا نافع معاها زعيم، ولا نافع دي تتعامل معاها ايه دي؟ فيضربها ضرب غير مبرح على سبيل التأديب، يعني عارفه ضرب تأديبي كده. طيب صفاء بتقول لو ما بتمكنوش منها كرها في مش طايقه تتطلق يا صفاء. اصل يعني انا واحد ما بحبوش عايشه معاه ليه؟ مش طايقاه يعني، يصرف عليا ليه؟ طيب لكن بصي يا صفاء، للاسف ان النهارده بقت الستات هي مش عايزه تسيب البيت، ومش عايزه تسيب العيشه اللي هي عايشاها، هي عايزه تعيش معاه، وفي نفس الوقت هو ما ياخدش حاجه. لا ما هي بص، انت مخيره، يا تتطلقي وتعملي اللي انت عايزاه، يا تقعدي وتسمعي كلامي. انت مخيره، عايزه خلع اختلع مفيش مشكله خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما جت فاطمه وكان جوزها فاطمه بنت قيس وكان جوزها ضاربها، فقال لا نبي يريد ان يردك، قالت لا يا رسول الله بعد هذا لا، فقال اذا ردي علي حقيقه خلاص، هي مش مجبره، فمحدش غصبك، انت قاعده ما تطلبيش كل حاجه، انت ادام عايشتي ببيت وعايشه معاه ببيت وبيتصرف عليكي، يبقى لابد انك تقدمي تنازلات، غير كده ما ينفعش. لكن مش قاعده وهو بيصرف واكله شاربه وعايشه حياتك، وقت ما يقرب لك لا اصلي مش طايقه خلاص. بالمعروف، تسيبيه بالمعروف. يلا كفايه عليكم كده، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.